إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 88 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 46 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 20 بعد 100، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وفيما يليها من آيات: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآيات الكريمة والتي تأتي في نهاية سورة النحل وقرب خاتمتها تتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحديث عن إبراهيم له مكانته في القرآن الكريم، فهو أبو الأنبياء، وهو الذي أمرنا بأن نتبع ملته، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهنا يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لماذا إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام كان صاحب مكان، ولا يزال صاحب مكانة عظمى عند الجميع، الكل يذعن لإبراهيم. مشرك العرب يدعون نسبة بإبراهيم، اليهود يدعون نسبة بإبراهيم، النصارى يدعون نسبة بإبراهيم، فإبراهيم إمام عند الجميع، حتى إنهم يقولون عن اليهودية والنصرانية والإسلام الدين الحقيقي ثابت النسبة لرب العالمين، يقول من يتسمون بدارسي وعلماء مقارنة الأديان يسمون هذه الأديان، مع تحفظنا على هذه العبارة، عبارة الأديان، يقولون عنها الأديان، يقولون عنها الأديان الإبراهيمية أو الديانات الإبراهيمية، لأن اليهود يعتقدون بنبوة موسى ويكذبون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبعيسى، والنصارى إن صدقوا بموسى يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الجميع حتى مشرك العرب يذعنون لاسم إبراهيم، والكل يدعي نسبة به. والقرآن الكريم يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولذلك يقول لهم كذلك في مناظرة من أنفس ما يكون في مناظرات القرآن الكريم: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، حينما تتحدثون عن موسى وتتحدثون عما تبقى لديكم مما ينسب من الكتاب الذي أنزل على موسى، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. وكذلك النصارى حينما يحاجون في أنبياء بني إسرائيل ممن أنزل عليهم التوراة كموسى أو ما نزل كزبور داود أو ما نزل مما ينسب لأشعياء وغيره من الأنبياء وما ينسب للمسيح من أناجيل متعددة معترف بها عند الكنائس أو غير معترف بها، ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، لأن إبراهيم كان قبل اليهودية وكان قبل النصرانية وكان قبل نزول التوراة وكان قبل نزول الإنجيل، ولذلك يحاججهم رب العالمين في القرآن الكريم ويقيم عليهم الحجج النيرة. ولذلك أذعن كثرة كاثرة ممن ينتسبون إلى اليهودية أو النصرانية أذعنوا لحجج القرآن الكريم، ودخل كثرة كاثرة منهم في دين الله أفواج. والدليل على ذلك أن معظم من دخل في الإسلام كان ينتمي إلى هاتين الديانتين الكثرة الكاثرة. وانظروا إلى أهل الشمال الإفريقي، أهل مصر، انظروا إلى أهل فلسطين، انظروا إلى أهل الشام، انظروا إلى جزيرة العرب، انظروا إلى أهل اليمن، كل هؤلاء كثرة كاثرة من هؤلاء دخلوا في الإسلام وكانوا ينتمون إلى هاتين ديانتين إذعانا لحجج القرآن الكريم العظيم. فهنا يقول رب العالمين سبحانه في نهاية السورة بعد أن أتى على كل شبهات أهل الشرك من أهل مكة، ثم في نهاية السورة تحدث عن اليهود حينما قال سبحانه وتعالى عن اليهود: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، لأنهم كانوا كما ذكرنا في اللقاء الماضي خلف، يقفون خلف الدعاية الشركية، وكانوا يقوون من عزمهم لأنهم يعلمون أنهم حائط الصد بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سقط هذا الفاصل وانهار هذا السد سيقفون وجها لوجه أمام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم ليسوا مؤهلين، وإن ادعوا العلم ليسوا مؤهلين للوقوف أمام نبي يعلمون صدقه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك كان حائط الصد أمامهم الأخير هو مشرك مكة، فإذا انهار وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع محمد النبي الأمي الذي أخذت عليهم العهود والمواثيق: لا يؤمنن به ولا ينصرنه. ومع ذلك حينما جاء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ف فلعنة الله على الكافرين. إذا كانوا يقفون خلف المشركين والرسول لم يخرج من مكة بعد، وهم يحاربونه من خلف، لم يحاربوا مواجهتك إلا بعد أن انتقل صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ولذلك أراد القرآن الكريم في آخر هذه السورة المكية أن يجعل الجميع في خندق واحد، وأن يضربهم بسيف، وأن يضربهم بسيف واحد، فجعلهم في سلة واحدة. وقال إن إبراهيم كان أمة. أنتم أيها المشركون تدعون وصلا بإبراهيم، وأنتم أيها اليهود تدعون نسبا بإبراهيم، والنصارى لم يكونوا قد دخلوا في المعركة بعد إلى هذا الحين، وإنما كان المشركون وكان معهم اليهود فقط، النصارى لم يكونوا قد دخلوا بعد، بل إن النصارى كان لهم لقاء في الحبشة، وكان لقاؤهم مثمرا، ولذلك ذكرهم القرآن في العهد المكي وجدد بهم ذكرى في العهد المدني. فقال في العهد المكي في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يتحدث عن نصارى الحبشة، هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة. من أول لحظة دخلوا في امتحان، حينما جاء وفد منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه، وقال أهل مكة: لقد جاء الصيارفة أهل العلم الذين يستطيعون أن يفرقوا بين العملة الرديئة والعملة الجيدة، علماء أهل الكتاب من نصارى الحبشة، هؤلاء سيكشفون كذب محمد وتزويره، هؤلاء خبراء بالوحش. فحينما دخلوا عليه وقرأ عليهم القرآن وبكوا حتى ضلت لحاهم، ثم خرجوا من عنده صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم أبو جهل وآباء الجهل الذين كانوا يحيطون به: لقد خيبكم الله من رسل قوم، بعثكم قومكم لكي تكشفوا كذبه فيسحركم ويحتويكم بسحره، لكم من رسل قوم. فنظر إليهم العلماء بالوحي على أنهم مجموعة من الجهال الجاهليين، فنظروا إليهم نظرة إشفاق، وأخذوا يعطون من الدراهم ما معهم لسفهاء أهل مكة الذين أحاطوا بهم من العبيد ومن الصبية. ولذلك قال: الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، صبروا على الإيمان بالمسيح، وها هم يصبرون على الإيمان بمحمد من أول لحظة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يشتمون فيدفعون، يدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو، لغو أهل مكة، أعرضوا عنهم علماء، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم. وهذه الكلمة للمتاركة، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وهؤلاء يجدد القرآن الكريم بهم عهدا وذكرى في قوله تعالى في سورة المائدة من آخر ما نزل بعد حصاد طويل مع قوى الشر المنتسبين إلى كذبا وزورا إلى ديانة موسى عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: حصاد، تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يتحدث عن واقعة محددة وليس عن عموم الصليبيين الذين قالوا. وهذه الآية يستدل بها في غير موضعها عند كثرة كاسرة من المتكلمين في دين الله كذبا وزورا. ولتجدن أقربهم مودة، وإلا لو طبقت على عمومها فأين إيزابيلا وما فعلته إيزابيلا في بلاد الأندلس والتي كانت تتفنن في قتل المسلمين وفي فتنة المسلمين فتنة قريبة بفتنة أصحاب الأخدود، حتى إنها كانت تقول إن محبة العذراء تجعلني أرتكب أبشع الجرائم وحشية. محبة العذراء، امرأة تفعل ما لا يستطيع عتاة الرجال أن يفعلوا من تعذيب للمسلمين. ولو قرأتم ما حدث للمسلمين في بلاد الأندلس لفجعتم، ولتقطعت أكباد الصادقين من أهل التوحيد حينما نقوم بقراءة ما كتب عن محاكم التفتيش في الأندلس. لكن رب العالمين يتحدث عن مجموعة فيقول: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. وإذا معنى ذلك أن هذه القصة التي حدثت في صورة وحدثت عنها سورة القصص وأعادت ذكرها سورة المائدة تتحدث عن حصاد تاريخي مع قوى الشر، لكن سورة النحل تتحدث عن واقع حدث في تلك الآونة قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولذلك تحدثت عن مشرك مكة وتحدثت عن اليهود. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم يقولون إن إبراهيم، لأن المشركين يدعون النسب بإبراهيم ويكذبون على إبراهيم فيجعلون آلهة متعددة في قصة أسطورية فلسفية مكذوبة قام باستيرادها وبالمجيء بها إلى جزيرة العرب عمرو بن لحي في رحلة الصيف إلى الشام، جاء بهذه الأصنام وجدد عهدا بالشرك الذي كان عليه قوم نوح. ووقع أهل العرب أو القبائل العربية في الشرك الأكبر والعياذ بالله، وخالفوا دين أبيهم إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، لأن العرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه السلام والعرب العاربة الذين ليسوا من أبناء إسماعيل من قبيلة جرهم قد أذعنوا لهذا الدين حينما عاشروا السيدة هاجر وابنها إسماعيل ونشأ في وسطهم عند بيت الله الحرام، وحينئذ أصبح هناك تزاوج وهناك مصاهرة بين إسماعيل، وأصبح إسماعيل من وقتها عربي اللسان، وأصبح أبناؤه من بعد من العرب المستعربة، ليسوا عاربة في الأصل لأن إسماعيل لم يكن عربية وإنما عرب مستعربة، فعربهم اللسان وأصبحوا من أهل اللغة العربية. فهنا حينما أتى عمرو بن لحي بهذه الأكاذيب وهذه الأساطير ودخل العرب في الشرك ودخل عليهم الشرك وحرموا البحيرة والوصيلة وكل هذه الأمور والحامي وغيرها، ورب العالمين كذبهم في هذا، فهم ادعوا أنه لا ينزل رسول، لا يبعث رسول من عند الله بشر، وإنما لو شاء ربكم لأنزل ملائكة. ينكرون النبوة، ينكرون الوحي، مع أنهم يقولون نحن من أبناء إبراهيم وإسماعيل، ومع ذلك ينكرون الوحي، وهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، وفي كل ذلك يدعون النسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. واليهود فعلوا ما فعلوا ونسبوا كل الأكاذيب لإبراهيم، والكل يريد أن ينسب نفسه لإبراهيم. فأراد رب العالمين بهذه الجملة المستأنفة التي جاءت بإن المؤكدة، إن إبراهيم الذي تدعون كلكم نسبا إليه بريء منكم جميعا، إن إبراهيم كان أمة. لماذا كان إبراهيم أمة؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث في زمن كان كل ما فيه قد أطبق على الكفر والشرك الأكبر والعياذ بالله، أجمعت الدنيا على الكفر برب العالمين، وجاء إبراهيم وحده، ولذلك سمي حنيفا كما سيجيء حنيفا. والحنف والميل، الحنف مال بكليته إلى الله، ومال يعني هو مال إلى ربه، ومال عن كل الملل الأرضية، فأصبح وحيدا فريدا وحده في أرض الله يدعو إلى التوحيد. وكل أمم الأرض أطبقت على الكفر، وأصبح إبراهيم أمة وحده، أمة وحده، لأن أمة الإيمان والتوحيد تتمثل فيه وحده. ولذلك يقول كما جاء في صحيح البخاري لسارة، يقول لا يوجد على الأرض مسلم إلا أنا وأنت، فيش مؤمن على الأرض إلا أنا وأنت، لسارة زوجه، فلم يكن هناك موحدا في أرض الله سواه. ولذلك كأن اتجاه الحياة يسير في طريق الكفر والشرك، فحينما تكون الدنيا كلها تسير كاندفاع الماء في النهر الجاري من المنبع إلى المصب، تسير سيرا واحدا، فحينئذ حينما يخرج رجل واحد ضد هذا التيار ويميل عنه يصبح وحده مائلا، مع أنه ليس بمائل، هو الحق، هو الصراط المستقيم، ولكن لما كانت الدنيا اتجهت اتجاها واحدا إلى الكفر أصبح السير الحقيقي إلى الصراط المستقيم يعد ميلا عن كل الطوائف المنحرفة، كل الطوائف المبتدعة، كل الطوائف الكافرة. ولذلك جاءت كلمة الحنفية تنسب لمن؟ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، نسبت لإبراهيم لأنه جاء وأرض الله قد أطبقت على الكفر. يعني حينما بعث محمد عليه الصلاة والسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، كان هناك بعض الرجال على التوحيد مثل ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، وبعض الرهبان الذين تركوا ما عليه أقوامهم من شرك وتبديل وذهبوا ضاربين في الفيافي والجبال ولجأوا إلى المعيشة في الصوامع، ابتعدوا عن دنيا الناس، ابتعدوا بما تبقى معهم من بعض الأمور التي تبقت بعد التبديل والتحريف، من الأريسيين أتبع أريوس. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، لأن الأريسيين أتبع أريوس. حينما حدث التبديل في مجمع نيقية كانوا يحاربون دين التوحيد، وأجمع المجمع بإجماع غير مسبوق على الشرك والتبديل، وصنفوا الأمانة التي هي الخيانة، وحاربوا أريوس ومن معه الذي كان يقطن كنيسة الإسكندرية. المهم أن أهل الأرض قد أطبقوا على الكفر إلا بقايا، لكن في عهد إبراهيم أطبقوا بالإجماع، فلم يكن إلا إبراهيم وحده الذي يدعو إلى التوحيد. ولذلك لما جاء بالتوحيد كان مائلا عن كل ملل الأرض، ولذلك تجدونه مهاجرا يحارب أباه، يحارب قومه من عباد الأوثان، ثم بعد ذلك يناظر النمروز، ثم بعد ذلك ينتقل الى الصابئة من الفلاسفة. هؤلاء الممثلون او الوثنيون يجسمون الآلهة على الارض تماثيل، فيقوم بتكسيرها. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به. إبراهيم منذ كان فتى صغيرا وكان على التوحيد، ولم يكن على التوحيد بمفرده وفقط، بل كان يدعو إلى التوحيد، حتى إنه قد قام بتكسير الأصنام كما حكت ذلك سورة الأنبياء وسورة الصفات. فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة أو باليد اليمين، أو بعدما أقسم باليمين. ثم بعد ذلك حدث ما حدث وهاجر وتركهم، مهاجر ينتقل من بلدة إلى بلدة، وفي كل مرة يتعرض لمحنة وينصره رب العالمين سبحانه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المهم أن إبراهيم بعد ذلك ينتقل ويترك هذه البلاد، ثم يذهب إلى الصابئة. الوثنيون يصنعون تماثيل على الأرض، والصابئة يصنعون هياكل، لأنهم فلاسفة للعقول العشرة الموجودة في اعتقادهم في السماء تؤثر في الكون. يصنعون هؤلاء فلاسفة هيكليون، والآخرون وثنيون صنميون يصنعون الأصنام. يناظر هؤلاء، وتأتي سورة الأنعام لتتحدث عن هذه المناظرة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذه كانت مناظرة. ولذلك قال وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هداني. المهم أنه ينتقل من بيئة كان عليه الصلاة والسلام أمة واحدة. فكلمة أمة بمعنى أنه كان في عصره هو يمثل أمة التوحيد، يمثل أمة الإيمان. وهناك معنى ثاني لكونه أمة، ألا وهو كان عليه الصلاة والسلام إماما مؤتما به، يأتم به الهدى، كما جاء في كتب التفسير بالمقصور، كان إماما جامعا لخصال الخير. أمة بمعنى هاديا مهتديا. كذلك يأتي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال له الراوي غلط أبو عبد الرحمن، يعني ابن مسعود غلط، جاء يقرأ الآية أخطأ، فبدلا من أن يقول إن إبراهيم كان أمة قال إن معاذا كان أمة، والقائل هو فرة بن نوفل الراوي عن ابن مسعود. فرد عليه ابن مسعود وقال لم أخطئ، أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت الله أعلم. قال الأمة هو الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يعلم الخير وكان مطيعا لله ورسوله. وفي رواية يقول إنا كنا نشبهه بإبراهيم. اعرفوا لأصحاب محمد أقدارهم رضوان الله عليهم. فقال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال الرجل غلط أبو عبد، ظنه يقرأ الآية فأخطأ. فقال ما أخطأت، وإنما أنا أقصد ما أقول. أتدري معنى الإمام؟ معلم الناس الخير، الذي يعلم الناس الخير هو الأمة. فالأمة لماذا سمي؟ يقول ابن قتيبة رحمة الله عليه في كتاب مشكل القرآن، أي إماما مقتدى به ومن اتبعه يعد أمة، فسمي أمة. انظروا إلى كلمة ابن قتيبة، وأنا أقرأ من أجل أن أجعلكم دائما ترتبطون بأئمتكم وبمشايخكم، فلا ينقل الكلام عني وإنما ينقل عن الأئمة رضوان الله عليه. ابن قتيبة يقول أمة بمعنى إمام مقتدى به ومن اتبعه أمة، فسمي أمة لأنه كان سبب الاجتماع، هو الذي جمع الناس على الحق وهدوا به وعلمهم الخير فأتموا به، فيصبح هو لما كان سببا فسمي السبب باسم المسبب. واخدين بالك؟ هم لما يجتمعوا عليه يبقوا هم وهو السبب، فأطلق اسم المسبب على السبب فأصبح هو أمة بمعنى إمام. ولكنه لما كان إماما أصليا متبوعا هدي الناس على يديه صار هو عليه الصلاة والسلام أمة. قال: وهذا وجه قول من قال أمة يعني معلما للخير. أرأيتم كيف يستطيع العلماء أن يستلوا المعنى من جذر الكلمة، جذر الكلمة العربي مع تفسير السلف واستخدامات القرآن الكريم. لأننا دائما نقول لابد أن تصل إلى مصدر الاشتقاق، جذر الكلمة في اللغة، ثم بعد ذلك تقوم بعمل ربط، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لا نستقل بتفسير القرآن بلسان العرب، وإنما نرجع إلى السلف. وفي نفس الوقت الأئمة المهديون يقيمون ربطا بين جذور الكلمات ومصادر الاشتقاق وبين ماذا؟ وبين تفسير السلف الصالح. لأن الكلمة ربما قد تكون عامة فيخصصها النص، وربما قد تكون مطلقة فيقيدها النص، وهكذا. وهذا أمر تحدثنا عنه في دروس أصول الفقه حينما تحدثنا عن المشكل وما شاكل والمجمل وما شاكل ذلك في درس الأربعاء. إن إبراهيم كان أمة قانتا يعني مطيعا لله، والقنوت هو إطالة الطاعة الطويلة، الطاعة المستمرة، استمرار الطاعة. ولذلك يقول كان يطيل القنوت، فيظن الناس أن القنوت هو الدعاء بعد الركوع. لا، هذا خطأ. إطالة القنوت بمعنى الطاعة، فقوموا لله قانتين بمعنى مطيعين. ولذلك يتحدث عن الكون كله بأنه قانت لله. فالقنوت بالتاء وليس بالطاء، معاذ الله. فالقنوت بمعنى الطاعة. فكان إبراهيم أمة قانتا لله. ولذلك قال ابن مسعود هنا: القانت المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان إماما جامعا لخصال الخير، وكان مطيعا لله مطيعا لله لأنه رسول عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يأخذ عن أحد وإنما يأخذ عن الله مباشرة. فيقول سبحانه: إن إبراهيم، بأسلوب التوكيد، إن إبراهيم كان أمة واحدة قانتا لله حنيفا. وعرفتم كلمة الحنف المقصود بها هنا. والإمام ابن القيم له تفسير لكلمة الحنيف، لأنك دائما تجد كلمة حنيف بمعنى مائل. فيقول: الحنيف المقبل على الله، المعرض عما سواه. فمن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسره بلازم المعنى، لأنه لما أقبل على الله مال عن جميع الفرق المخالفة. قال: وإنما فسره بلازم المعنى، فإن الحنف هو الإقبال، ومن أقبل على شيء مال عن غيره. الذي يقبل على شيء سيترتب على ذلك مسألة عقلية، إذا أقبلت هنا فقد ملت عن هذا وبعدت عنه. قال: والحنف في الرجلين مرض، اعوجك في القدمين. الحنف في الرجلين هو إقباله إحداهما على الأخرى، ويلزمه ميلها عن جهتها. ولذلك قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. حنيفا لفظة مفردة، حال مفرد يعني في حال كونك حنيفا. فأقم وجهك، أقبل بكليتك على هذا الدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، في حال كونك حنيفا ستميل، حينما تقبل ستميل عن كل ذلك، عن كل الفرق الكافرة والفرق الضالة والفرق المبتدعة، وتلزم صراطا مستقيما. رب العالمين ليس له طرق متعددة، كل الطرق قد تؤدي إلى روما في لغة السياسة، لكن في الدين لا يؤدي إلى الله إلا طريق واحد. قال: هذا صراط علي مستقيم. يعني مؤدي إلي، صراط يوصل إلى الله لا يوصل إليه سواه. فقال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله مطيعا حنيفا ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين. ولكن النون هذه تحذف لكثرة الاستعمال، حذفت النون لكثرة الاستعمال، ولا تحذف النون إلا إن كانت مجزومة يعني ساكنة، ولذلك لا تحذف في مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لأنها لالتقاء ساكنين كسرت، فلما كسرت لالتقاء الساكنين لم تحذف، لا يجوز حذفها. متى تحذف؟ إن كانت ساكنة تنطق مجزومة ساكنة، مع إن لم دخلت هنا ودخلت هناك، ولكن هناك في لم يكن الذين حركت النون لالتقاء الساكنين، فقلنا لم يكن لم يكن الذين، لكن لو قلنا لم يكن جاز فيها ما جاز في مثلها لكثرة الاستعمال أن تحذف النون، كما في قوله تعالى: ولم يكن، الأصل فيها ماذا؟ لم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، لأن ما بعدها لم يكن، لم يكن من، ما في السكون في من، وإنما من متحركة، ولذلك سكنت النون وظلت على جزمها وعلى سكونها فحذفت لكثرة الاستعمال. ولم يكن من المشركين، هل قوله تعالى لم يكن من المشركين إبراهيم؟ لا، هذا صفة الثناء على إبراهيم. دائما حينما نتحدث عن النفش، صفات النفي، الصفات السلبية، نقول إن الصفات السلبية القصد منها إثبات كمال الضد، فهي هنا لم ينفي من أجل الثناء على إبراهيم، يعني يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، بعد ذلك يقول لم يكن من المشركين، ما هو لابد أن نقول أنه لم يكن من المشركين سبحانه، مستحيل يكون من المشركين، مستحيل، بعد أن كأمة وحده، معلم للناس الخير، معلم التوحيد، لنا فيه الأسوة والقدوة، إمام للعالمين. ولذلك من ضمن تفسيرنا لقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة إمام، ولذلك قال إني جاعلك للناس إماما، ولذلك من بعده جاء مؤتما به، ولذلك الرسول أعظم رسول وطئت قدماه هذه الأرض من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رب العالمين له كما سيجيء: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حتى إنه يقف في المناسك ليقول للناس: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعلم الناس، يقف هنا، وقف في المكان الذي وقف فيه إبراهيم، يرمي الجمار كما وقف إبراهيم، يقف عند عرفة كما وقف إبراهيم، يطوف بالبيت كما يطوف إبراهيم. إذن إبراهيم إمام للعالمين في التوحيد وفي المناسك، ثم يهدى إلى قبلة إبراهيم وهي البيت الحرام. فإذا إبراهيم إمام، إمام للدنيا كلها. فإذا هنا حينما نقول إمام وأمة وقانت لله حنيفة، يأتي بعد ذلك النص يقول ولم يكن من المشركين، يقول لك لا، ليس هذا بصفة ثناء على إبراهيم، بل هذا فيه رد على المشركين وتوضيح لما هم عليه. كيف يكون إبراهيم الإمام المطيع القانت الشاكر لأنعم الله سبحانه وتعالى، كيف يكون مشركا كما تدعون أيها الكذبة؟ إبراهيم لو كان على مذهبكم لكان مشركا، إبراهيم لو كان على مذهب أبي جهل وأبي لهب ومن على شاكلتهما لكان إبراهيم مشركا، لو كان إبراهيم على دين اليهودية لكان مشركا مجسما، لو كان إبراهيم على دين النصرانية لكان مسلفا. وإذا يأتي بعض الناس ليقول لك الشيخ الفلاني، انتم بتبدعوا فلان، ده الشيخ الفلاني بيحمد طريقته، فماذا تقولون؟ نقول لو ثبت أن الشيخ الفلاني والشيخ العلاني صحح طريقة المبتدعة فنلحقوا بهم، سنلحقوا بهم، ولا كرامة لكائن من كان، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولكن اثبتوا اولا ان الشيخ الفلاني يصحح طريقه المبتدع العلاني. لكن تصحيح ليس تصحيحا للبدعه، لان من وقع في البدعه حينئذ سنواجهه ولن نجامل احدا في دين الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. فان كان ابراهيم قد صحح طريقه المشركين فسيصبح هو نفسه مشرك، هل هذا يجوز في شان نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام صاحب هذه المناقب العظيمه؟ يستحيل. فقال ولم يكن من المشركين، لو كان كما تقولون لكان مشركا، ولو كان مشركا لانطبق عليه قول رب العالمين لمحمد عليه الصلاه والسلام لئن اشركته ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. وقال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فاذا وقع في الشرك ما كان اماما وما كان قانتا وما وصفه الله عز وجل بهذه الصفات. إذن قول ولم يكن من المشركين دمغ للمشركين من اليهود ومن العرب القدامى، دمغ لهم بأن طريقتهم هي طريقة المشركين. فلو كان نبي الله إبراهيم الخليل الذي اتخذه رب العالمين خليلا على صفاتكم وعلى دينكم وعلى ملتكم لكان هذا يجعله في أسفل سافلين معاذ الله، وهو الإمام الذي أمرنا باتباعه. عرفتم قول الله تعالى ولم يكن من المشركين، وذلك ستتكرر مرة أخرى حينما يقول رب العالمين لنبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، لأنه لو كان على طريقتكم لكان مشركا مثلكم. رب العالمين لا يجامل في ديني أحدا كائنا من كان، ولذلك يقول للمسيح عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني، لا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لأنه لو فعلها وقالها لعذب عذابا شديدا معاذ الله أن يدعو. وذلك قال رب العالمين ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر؟ انظر إلى هذا الاستفهام الإنكاري، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ في نبي في رسول هذا إلى الكفر؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وذلك جاء هنا في قد ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، هذه صفة سلبية. هل هذه الصفة السلبية تعد صفة مدح؟ نقول نعم تعد صفة مدح في سياقها، في سياقها، لأن المشركين حينما قلنا إن الصفات السلبية التي تثبت كمال الضد أو يكون لرد على شبهة، الشبهة هنا هم يدعون أنهم كانوا على دينه، فأثبت رب العالمين أنهم مشركون وأن إبراهيم عليه السلام ما كان من ولم يكن من المشركين. ثم قال سبحانه وتعالى شاكرا لأنعمه، هذه تعريض بالمشركين، لأنه قال ماذا في الآيات السابقة؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فكيف تكونون على طريقة إبراهيم وأنتم كفار بنعمة الله؟ أشركتم مع الله آلهة أخرى؟ ولم يكن إبراهيم من المشركين، وكذلك كفرتم بنعمة الله عليكم بأنعم الله، وإبراهيم شاكرا لأنعمه. انظر إلى الأمور المتضادة، شاكرا لأنعمه، والشكر للأنعم لم يقل للنعم، وقلنا إن هذا جمع قلة، وجمع القلة هنا المقصود بإن كان شاكرا للقليل فمن باب أولى يشكر الكثير، فأنعم جمع قلة وليست جمع كثرة. فحينما استخدم النص المعجز جمع القلة للتدليل من باب أولى على أنه يشكر الأكثر، الذي يشكر الأقل. يعني من الممكن أن يعطيك إنسان شيئا فيقول لك يا عم ما شكرتوش ليه؟ تقول له يعني اداني حاجة عدلة، اداني يعني كتاب بخمسة جنيه، لا لو اداني مثلا مجموعه الدرر السنيه ولا حاجه كنت شكرته، لكن يجي يديني كتيب صغير كده اشكره، انت مش مستاهله. لما يبقى يديني مجموعه كتب انت واخد لك ابقى اشكره، لا، يقول لك شاكرا لانعمه. اذا يشكر القليل فمن باب اولى يشكر الكثير، شاكرا لانعمه. والشكر يكون بالقلب بالاعتراف والتيقن ان هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الاقرار القلبي ثم باللسان بالثناء على الله. ولذلك الشكر هنا اعم من الحمد، الشكر هنا اعم من الحمد، وان كان الحمد اعم من الشكر، لان الحمد اعم من الشكر في حاله انك تحمد ولو لم ينعم عليك، لانه يستحق الحمد والثناء لذاته، لكن الشكر في مقابله النعمه. فالحمد اعم من هذه من هذا الوجه، ولكن الشكر اعم من وجه اخر. فالحمد لا يكون الا باللسان، ثناء باللسان، لكن الشكر بالقلب، والشكر باللسان، والشكر بالجوارح، في ان يصرف النعمه في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك كان الشكر ايمانا، فكما ان الايمان قول واعتقاد وعمل، فكذلك الشكر قول واعتقاد وعمل. فقال سبحانه شاكرا لانعمه، هذا ضد تصرفاتكم وضد افعالكم لانكم ما شكرتم بل كفرتم. اما ابراهيم فكان شاكرا لانعمه، اجتباه اصطفاه، وهذا الاصطفاء عن علم، كما قال ولقد اختر عن جيل من بني اسرائيل، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فرب العالمين حينما يصطفي يقول الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، ويقول سبحانه الله اعلم حيث يجعل رسالته. فربنا حينما يصطفي ويختار يصطفي حسب علمه سبحانه وتعالى، حسب علمه. الله يصطفي من الملائكة، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالة، عن علم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فهنا رب العالمين اجتباه واصطفاه، والاجتباء الجمع، كما يجمع الماء في الجابية، فيقال هنا اجتباه بمعنى اصطفاه. وهذا الاصطفاء مبني على أسباب، إن كان على علم فرب العالمين أيضا علمنا أن سنته الكونية والاجتماعية والشرعية تقوم على أسباب. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وإبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى إبراهيم مفعول به مقدم، ربه فاعل مؤخر، ولذلك تأتي مرفوعة. وإذ ابتلى إبراهيم، ده المفعول، ربه، ربه هو الذي ابتلاه وليس العكس معاذ الله، ربنا هو الذي ابتلى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذا انظروا، أتم كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. قال إني جاعلك للناس إماما. انظر الاصطفاء جاء متى والاجتباء جاء متى. ولذلك قال أيضا على آدم عليه السلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فحينما وقع آدم في المعصية ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد أن تاب قال اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اجتباه ربه، ثم اجتباه ربه، فجاء الاجتباء بعد أن أنعم عليه سبحانه وتعالى بالتوبة. فهنا الاجتباء والاصطفاء جاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام متى؟ بعد أن قال رب العالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما، جاءت الإمامة في عقب هذا. فهنا ماذا يقول رب العالمين؟ شاكرا لأنعم، اجتباه، اجتباه للنبوة، اجتباه للخلة، اجتباه جملة فعلية، فعل وفاعل ومفعول، اجتبى فعل، الفاعل مستتر تقديره هو يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، والهاء مفعول به. قال بعض أهل العلم هناك مفعول ثاني، أنه اجتباه ماذا؟ اجتباه ماذا؟ جعله ماذا؟ اجتباه وضم معنى الجعل، فجعله ماذا؟ فنصب مفعولين، فجعله نبيا، جعله خليلا، اجتباه للخلة، اجتباه للنبوة، أو تكون هكذا قاصرة على المفعول به ألا وهو الهاء، وهو الأفضل لتذهب فيها النفس كلها مذهب. اجتباه وهداه، والبعض قال اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ويصبح هناك تنازع بين الفعلين، الاجتباء والهداية إلى الصراط المستقيم، على تنازع، اجتباه إلى صراط مستقيم، هداه إلى صراط مستقيم. هذا قال به بعض أهل العلم من النحاة الذين تكلموا في إعراب القرآن الكريم، والبعض قال اجتباه للخلة وللنبوة وهداه إلى صراط مستقيم. الهداية التامة، هداية كاملة، هداية يستحقها إبراهيم، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، الذي نسأل رب العالمين في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، اهدنا الصراط المستقيم. رب العالمين قال عن إبراهيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فتمكن من الصراط المستقيم، كما قال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني على بينة من ربي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام قد أمر أن يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم، يكون إبراهيم من باب أولى قد تمكن وهدي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم. فقال سبحانه وتعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم سبق وأن فسرناه مرارا. ثم قال سبحانه وتعالى وآتيناه في الدنيا حسنة، آتيناه بمعنى أعطيناه، رب العالمين آتاه وأعطاه في الدنيا حسنة. ما هي الحسنة؟ منكرة ومفردة، منكرة ومفردة، إذن هي حسنة عظيمة تشمل حسنات عديدة. انظر حسنة، ما هي الحسنة؟ استفاضت أقوال المفسرين في بيان هذه الحسنة المقصودة. آتاه رب العالمين صحة تدخل فيها، آتاه اطمئنانا قلبيا بما تمكن من قلبي من الإيمان، وأعطاه الخلة وأعطاه النبوة وأصبح أبا الأنبياء وجعل النبوة في ذريته. لا يوجد نبي بعد إبراهيم إلا ومن ذرية إبراهيم. لإبراهيم ولدان، إسماعيل الأكبر ثم إسحاق، أمسك رب العالمين النبوة عن ذرية إسماعيل، واستجاب رب العالمين لدعوة إبراهيم في ولديه، فاستجاب مبكرا لدعوته في إسحاق، فإسحاق أنجب يعقوب إسرائيل، نبي إسحاق نبي، أنجب من؟ يعقوب إسرائيل، هو إسرائيل، ما هو يعقوب وإسرائيل، يعقوب أنجب من؟ يوسف، ولذلك يوسف الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، سلسلة نسب لا توجد في تاريخ الدنيا إلا في يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف الأسماء اسم رباعي، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، مش موجودة في تاريخ الدنيا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس حسبا ونسبا قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يبقى يوسف ابن يعقوب ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لا يوجد في تاريخ الدنيا إلا يوسف الذي حصل على هذه المنقبة. إخوته ليسوا كذلك لأنهم لم يكونوا أنبياء، كما حررنا ذلك في تفسيرنا لسورة يوسف. والأصباط هي الأنبياء التي خرجت من أبنائهم لأنهم مثلوا أصباطا، والأصباط في أبناء إسحاق كالقبائل في أبناء إسماعيل. فيعقوب له 12 ولدا، له 12 منهم يوسف، كل واحد أصبح رأسا للأصباط ينسب إليه سبط، سبط يوسف عليه السلام، سبط يهوذا، سبط بنيامين، وهكذا حتى نأتي على 12. كل سبط كان يوصل فيه نبي، لأن اليهود مفيش حد فيهم هيطيع نبي الآخرين. انظروا يعني هم أبناء ليعقوب ومع ذلك النبي اللي هيجي من سبط يوسف مش هيتبعه ابناء يهوذا. هم كانوا قبلوا اخوهم يوسف اصلا لما هيقبلوا انبياء من بني العمومة. ولذلك كانت الانبياء في بني اسرائيل في اسباط بني اسرائيل لسنا عشر. فيقول هنا سبحانه وتعالى شاكر واتيناه في الدنيا حسنة اصبحت النبوة في ذريته اسحاق اصبحت النبوة في يعقوب واستمرت النبوة لقرون عديدة في داخل الاسرة الاسرائيلية نسبة لاسرائيل ابن اسحاق ابن ابراهيم حتى فرغوا تماما من العناصر المؤهلة للاصطفاء بعلم الله على علم من الله سبحانه. متى فرغت العناصر او فرغوا من العناصر المؤهلة للنبوة وللاصطفاء بمبعث خاتم انبياء بيت اسرائيل وهو عيسى ابن مريم وختمت النبوة في البيت الاسرائيلي. يبقى عيسى جاء وختمت النبوة في البيت الاسرائيلي لتستقبل الدنيا عهدا جديدا بمجيء من النبوة الخاتمة التي جاءت من البيت الاسماعيلي. يبقى انظروا اسماعيل منعت النبوة في ذريته حتى جاء بولد واحد في اخر الدنيا. لا تذكر الكتب السوالف قبله جاء الصباح فأطفئ القنديلة. كلهم كانوا قناديل رسالاتهم كانت قناديل رسائل محل كانت رسالات محلية نبوات إقليمية لبني إسرائيل. لكن النبوة العامة التي خرجت على الدنيا خروج الشمس في رائعة النهار هي الرسالة الخاتمة التي للإنس وللجن للعرب وللعجم على السواء. وبها رفعت الآثار والأغلال عن سائر الأمم وبدأ العهد الجديد. ونصر على هذا لأنه كذب. هم كذبوا حينما جعلوا العهد القديم والعهد الجديد في ذرية من؟ إسحاق. لا، العهد القديم انتهى بختم النبوة في البيت الإسرائيلي. العهد الجديد مجيء الدعوة التي أو الوعد الذي عهده الله إلى إبراهيم في ذرية ابنه البكر الأكبر إسماعيل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وإذا حينما يأتي إبراهيم ويقال عنه وآتيناه في الدنيا حسنة، هل توجد حسنة أعظم من كونه أبا الأنبياء؟ كل الأنبياء من عصري إلى قيام الساعة من ذريتي عليه الصلاة والسلام من البيت الإسرائيلي أو من البيت الإسماعيلي كلهم من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما يقول رب العالمين، يعني إبراهيم كان يعيش حياة عجيبة، يعني إبراهيم هذا الأمة الذي وصف كل هذه الصفات العظيمة الذي كان كل الأنبياء من ذريته، حينما تجد هذا الرجل العجيب الذي يتنقل في البلاد داعيا إلى التوحيد وحده ومع ذلك يقول في دعائه أو يقول له عنه رب العالمين سبحانه فآمن له لوط، ولوط أصبح نبيا ثم سافر إلى سادوم وعمورة. إذا من مع إبراهيم؟ من مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قلة قليلة. ولذلك إبراهيم دعا ربه وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الأولون كذبوه، الأولون الذين عاصروا كذبوا كفروا به. ولذلك ما أقام دولة ولا كانت له أمة كان هو وحده أمة عليه الصلاة والسلام، هو وأبناؤه أمة والناس جميعا كفروا به. فقال واجعل لي، يريد رجل يدعو ربه ويريد من ربه سبحانه وتعالى أن يجعل لدعوته قبولا لدى العالمين، فيدعو ويقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وحينما يقيم البيت ويرفع قواعده يدعو ويقول ربنا، وابن معه إسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة يريد أن يخرج من عقبه ومن ذريته مجموعة من الناس يكون فيهم نبي. هذا النبي يخرج على الدنيا كخروج الشمس في رائعة النهار، يريد خروج نبوة شاملة. انظروا إلى دعوته واستجابها الله عز وجل له، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أنا وإسماعيل ابني مسلمين لك ومن ذريتنا، ذرية ابني إسماعيل ده من ذرية إسحاق. هذه الدعوة خاصة بمن؟ بإسماعيل. واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسك، ولذلك استجاب. وذلك كانت الدعوة في آخرها: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم، اسمع، رسولا منهم، الأمة المسلمة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ادخرة الدعوة، ساعة الدعوة دي ما أطلقت من الفم الطاهر، فم إبراهيم، وأمن على الدعاء إسماعيل، لم يكن إسحاق قد جاء بعد. انظروا، لم يكن إسحاق قد ولد، ومع ذلك تدخر هذه الدعوة ويولد إسحاق الذي جاء على كبر حينما جاءته الملائكة وقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتبشرونني على أن مسني الكبر، فبما تبشروني؟ ولذلك لما بشروه بالحق وامرأته قائمة فضحكت وقالت، جاءت في صرة فصكت وجهها من الدهشة وقالت: عجوز عقيم، أنا خلف لما ما خلفتش وأنا شابة صغيرة وكنت عاقر وزوجي شيخ كبير وهذا بعلي شيخ كبير وأنا امرأة عجوز كبيرة. فأقبلت امرأته في صرة دهشة شديدة فصكت وجهها من الدهشة، عجوز عقيم، أنا عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وقال: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، إن تعجبك يا سارة، هو العجب نفسه يحتاج إلى تعجب، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. المهم أنه جاءه إسحاق على كبر، وهو حينما كان مع إسماعيل كان يدعو أن يرزق رب العالمين، أن يرزقه رب العالمين من ذرية إسماعيل أمة مسلمة، وأن يريهم مناسكهم، ثم يقول: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيدخر الله الدعوة ويمهلها، يمهلها آلاف من السنين، يمهلها ولن يهملها. وفي هذه الأثناء يأتي إسحاق ويعقوب ثم يوسف ثم تستمر النبوة. وهذا الأمر ربما نسي عند كثير من الناس إلا علماء وأهل الكتاب الصادقون، لأن كل نبي كان يبشر بمجيء ابن إسماعيل محمد عليه الصلاة والسلام، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل حتى لا تضيع هذه البشرة. ثم يأتي بعد ذلك، بعد رفع المسيح بأكثر من 500 عام، يأتي محمد في الزمان عليه الصلاة والسلام الذي أراده الله وفي المكان الذي حدده الله، ليخرج على الدنيا خروج الشمس في رائعة النهار عليه الصلاة والسلام، مصداقا لدعوة إبراهيم، وهو يبني ويرفع القواعد. ذلك محمد والأمة ارتباط وثيق بهذا البيت، لأننا آثر دعوة خرجت والقواعد ترفع. هذه الأمة آثر دعوة، دعوة مباركة خرجت من فم إبراهيم وأمن عليها إسماعيل، والبيت قواعده ترفع. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. المهم، وآتيناه في الدنيا حسنة. انظر، حسنة عظيمة، حسن أبو الأنبياء واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الأولون كذبوا إبراهيم. انظر الأمة الكبيرة التي تنتشر انتشارا عجيبا في أرض في كل ركعتين من ركعات صلاتكم فردها أو نفلها نصلي ونسلم على محمد ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. مصداقا شوف الدعاء استجابة الدعاء اجعلني لسان صدق في الآخرين. فجاء الآخرون نحن الآخرون زمانا الأولون السابقون عند ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فيقول حينئذ اللهم صل وسلم على محمد ونصلي ونسلم ونبارك عليه كما صليت كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما قالت الملائكة للسيدة سارة أم إسحاق انظروا يقول وآتيناه في الدنيا حسنة. حسنة ليست حسنة عادية وإنما حسنة عظيمة التنكير والإفراد للتعظيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة إن المؤكدة التي تدخل على الجملة الإسمية وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللام هنا تفيد التوكيد اللام المزحلقة تفيد التوكيد إن المؤكدة واللام كل هذه من المؤكدات وإنه في الآخرة لمن الصالحين لأنه دعا ربه سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين وألحقني بالصالحين فألحقه رب العالمين بالصالحين. ولكنه إمام الصالحين هو إمام للصالحين وفي أعلى درجات الصالحين وأعظم منازل الصالحين ولكن يقول وإنه في الآخرة لمن دخل فيهم. وهذا الكلام فيه تعظيم لشأن الصالحين واحد اثنان بعد تعظيم شأن الصالحين أمر آخر ألا وهو يجعلك ترغب هذا ترغيب عظيم في أن تكون من الصالحين. لماذا؟ حتى تكون في جوار أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنت حينما تدعو بالصلاح لو قال وإنه في الآخرة لفي أعلى درجات الصالحين لا يأس الناس من لقاء إبراهيم. يقول كيف نلتقي به وفي أعلى الدرجات؟ يقول من الصالحين حتى يشجعك ويرغبك في أن تسعى إلى الصلاح والإصلاح لتكون من مجاوري إبراهيم في جنة عدن. هذا هو المقصود حينما أدخله في وسطهم فقال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فكأن الصالحين كلهم يكونون في طبقة واحدة. هذا بالطبع خطأ وإنما هم درجات ولكن هنا للترغيب أن الصلاح لأن الصلاح مطلوب منك أن تسعى إلى تحقيق أعلى الغايات فيه والصلاح الكلي والصلاح الجزئي. تسعى إلى الصلاح الكلي وإلى الصلاح الجزئي في الاعتقاد في الطريق في المنهج في الأخلاق في العبادة في التعامل مع الناس في التعامل مع أهل البيت في التعامل مع العلماء في التعامل مع صلاح بكل ما تعنيه كلمة الصلاح من معنى. ولذلك قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فكانت هذه الكلمات على سليمان يقول كذلك. فإذا هنا كانت هذه الكلمة تجري على ألسنة الصالحين. والصلاح أعم من أن يكون نبوة أو غير نبوة. ولذلك كلمة الصالح يدخل فيها من؟ الأنبياء كما رأيتم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم قال سبحانه ثم أوحينا إليك. ثم تأتي في لغة العرب للعطف فتعطف شيئا على شيء. وثم تفيد التراخي التراخي في الزمن. نقول محمد دخل ثم أحمد يبقى دخل بعد الفترة. ولكن أحيانا تستخدم لتراخي الرتبة وليس لتراخي الزمن. التراخي في الزمن غير التراخي في الرتبة. فما سبق كان شيئا وما سيأتي أعظم منه وأولى منه وأكبر منه. فيقول ثم أوحينا إليه. كل هذه المناقب التي حازها إبراهيم زي بيقولوا كوم، واللي جاي لوحده كوم تاني، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول ثم، ليس في الزمان، وإن كان الأمر في الزمان بالفعل، لأن محمد عليه الصلاة والسلام جاء بعد إبراهيم بقرون عديدة، لكن ليس الغرض الكلام عن الزمن. فثم هنا ليست للتراخي في الزمن، وإنما للتراخي في الرتبة. أعظم الأشياء بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام وبالنسبة لإبراهيم. بالنسبة لمحمد إذا كان هذا النبي الذي سبق ذكر وصفه، الإمام، الأمة، الشاكر لأنعم الله، الذي كل هذه المناقب التي حازها، افرح يا محمد يا نبي آخر الزمان، إنك أوحي إليك أن تتبع ملة أبيك إبراهيم الذي هذه صفات، هذا هو إمامنا. فهذا أمر مفرح للنبي عليه الصلاة والسلام، ورفع لشأن محمد عليه الصلاة والسلام، ورفع لدرجته. فهذا كأنه يقول أنت أولى الناس بإبراهيم، المشركون الذين يدعون نسبة بإبراهيم كاذبون، اليهود الذين يدعون اتباع إبراهيم كاذبون. ولذلك يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، ده كلام رب العالمين، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن هنا محمد عليه الصلاة والسلام كفى بشهادة الله له شهادة أنه على ملة إبراهيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وهذا الكلام ليس اجتهادا من عندك أنت، فأنت لم تجتهد كما اجتهد غيرك مثل زيد بن عمرو بن نفيل أو غيره ممن كانوا يقولون عن أنفسهم إنهم الحنفاء، هذا اجتهد. أما المشركون فكانوا يدعون ذلك كذبا وزورا، لكن أنت لم يأتي الأمر باجتهاد، وإنما جاء الأمر بوحش. ثم أوحينا إليك، ليس لك صنعة ولا دخل في ذلك، ثم أوحينا إليك. إذن هذا تعظيم لشأن محمد ورفعة لشأن محمد عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة لإبراهيم هذا أمر آخر، رتبة أعلى. كل ما سبق كان شيئا عظيما، ولكن كون أن رسول آخر الزمان، الرحمة المهداة للعالمين، الذي ستكون أمته آخر الأمم وستكون بين يدي ربها أول الأمم، وهم أعظم الناس عددا يوم القيامة، وهم أكثر الناس عددا يوم القيامة، وهم أول من يحشر يوم القيامة، وأول من تنصب له الموازين يوم القيامة، وأول من يدخلون الجنة. إذا كان هؤلاء أتباع محمد نبي آخر الزمان، الرحمة للعالمين، أعظم المرسلين، أكرم المرسلين، سيد البشر أجمعين، وابنك، نعم، ولكن أمر بأن يتبعك وأنت له إمام. إذن هنا تصبح أكبر من قبل من؟ لإبراهيم الذي كان يدعو يقول واجعلني لسان صدق في الآخرين. يأتي رسول آخر الزمان الذي أصبح الداعوا يعدون بالمليارات، بالمليارات من الإنس والجن، هذا يعيش ويسير على نهجك، وأوحي إليه بالأمر أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إذن ثم هنا تفيد التراخي في الرتبة، رفع للدرجة. ثم أوحينا، والأمر إيحاء وليس اجتهادا من عند محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك يكثر في القرآن قل، وهو يقول قيل لي فقلت، ولذلك لا يجوز حذف قل كما ادعى بعض المجانين، لا يجوز هذا، لأن الله قال له قل، يقول هو قيل لي قل فقلت، قيل لي فقلت، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ثبتت كلمة قل في القرآن حتى يبين سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم موحى إليه، كما جاء في ما جاء أو تبقى لدينا من التوراة ويجعل كلامه على لسانه يجعل كلامه على لسانه اللي هو ما ينطق عن الهوى. في سفر التثنية حينما يتحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام يقول وأجعل كلامي على لسانه عليه الصلاة والسلام مصداقا. وهذا لم يجعل في أي ملة كلام رب العالمين على لسان أحد، لأن الكتب كانت تنزل مكتوبة فيقرأها النبي، لكن الكتاب الوحيد الذي نزل يوضع الكلام لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، لأن الملك كان يلقنه كلمة كلمة حرف حرف. أضع كلامي على لساني فيتكلم بكل ما أوحي إليه به بالنص في سفر التثنية. فإذا هنا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ثم للتراخي في الرتبة أوحينا العظيم يتحدث بناء العظمة، أوحينا إليك يا محمد للاختصاص أهو، أوحي العظيم يوحي إلى بشر يعيش على هذه الأرض، انظر إلى التكريم، انظر إلى التعظيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع. أن هنا المفسرة، وأن المفسرة أو أن التفسيرية تأتي بعد لفظة بمعنى القول وليست من حروفه، تأتي لأن لو كانت بحروف القول لكانت إن مكسورة ومشددة، لكن هنا أن حتى تعرفك أن ما جاء بعد ذلك سيكون ها تفسيرا لما سبق. أوحى بإيه؟ أوحى إليه بماذا؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ومن الممكن أن تكون هنا أن ليست مفسرة وإنما مصدرية تؤول بما بعدها إلى مصدر فتصبح مفعولا به، ثم أوحينا إليك اتباع. الله أوحى، أوحينا إليك، أوحينا اتباع مفعول به. فلو قلنا إن أن مصدرية تؤول بالفعل بعدها أن اتبع إلى مصدر اللي هو الاتباع، يبقى أوحى بالاتباع. أو من الممكن أن تكون تفسيرية، أوحينا إليك، أوحيت بماذا وقلت ماذا له يا رب العالمين؟ أن اتبع. وانظر إلى كلمة والاتباع، السير على طريق المتبع، فمحمد يسير على طريق إبراهيم في المنهج الذي أوحى الله عز وجل إليه به، أن اتبع ملة إبراهيم، ولم يقل اتبع إبراهيم. خذوا بالكم، لو قال اتبع إبراهيم لكان محمدا، لكان محمد صلى الله عليه وسلم غير مستقل وأصبح نبيا تابعا لإبراهيم كاتباع أنبياء بني إسرائيل لمن؟ لموسى. فموسى رسول متبع وأنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي أنزلت عليه، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن الإمام في بني إسرائيل من بعد عصر موسى حتى حينما بعث المسيح عليه السلام كان الإمام مين؟ صاحب الرسالة الناموس. ولذلك الجن لما سمعوا القرآن الكريم قالوا ماذا؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قد يقول قال ألم يسمعوا بالمسيح؟ سمعوا، ولكن يعلمون أن رسالة المسيح تابعة لرسالة موسى، لأن الإنجيل بشارة أما التوراة هي الشريعة. ولذلك حتى ورقة بن نوفل كما في حديث خبر الوحي المذكور في أول صحيح الإمام البخاري، ماذا قال ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مع أن ورقة كان نصرانيا ولا يهوديا؟ كان نصرانيا. قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى. لماذا لم يقل لعيسى؟ لأن محمدا ليس كعيسى، محمد كموسى، موسى إمام ورئيس بالنسبة للنبوة والرسالة بالنسبة لبني إسرائيل والإمام، وكل من جاء بعد حتى المسيح مصدقا لما بين يديه من التوراة. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، تغييرات خفيفة، لكن الشريعة شريعة مين؟ شريعة موسى. ولذلك المسيح عليه السلام ما أبطل السبت، وما كان في مكنتي أن يبطل السبت وما أمر بذلك، وإنما جاء تابعا لموسى. ولذلك قال ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتمم، لكن الذي جاء لنقض الناموس ونسخ الناموس من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك نسخت الكتب السابقة كلها بمجيء القرآن الكريم. ولذلك في سفر التثنية من أسفار العهد القديم موسى يقول إن الله قال لي إني سأبعث إليهم رسولا مثلك. ولم يأتي في سفر العبد ولم يأتي لبني إسرائيل رسول مثل موسى. يبقى لما يجي يقول رسول مثلك ما فيش في بني إسرائيل رسول مثل موسى. يبقى سيأتي من أي فرع؟ من فرع إسماعيل الرسول الذي أضع كلامي على في فمه فينطق بكل ما أوحي إليه. هذا هو مصداق لقوله تعالى فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ثم قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا الكلام أفضنا في شرحه كثيرا في تفسيرنا لسورة الأعراف. المهم أن رب العالمين يقول ثم أوحينا إليك يا محمد يعني أن اتبع ملة إبراهيم. لم يقل اتبع إبراهيم. محمد ليس تابعا لإبراهيم. يتبع ملة إبراهيم فهو رسول مستقل. ولذلك أخطأ من أخطأ حينما أراد أن يفسر الملة هنا وأطال في مناقشة قضية اتباع محمد لملة إبراهيم. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان متبعا لملة إبراهيم بمعنى أنه غير مستقل ويتبعه في كل شيء؟ أطال النفس في هذا. أنا لو أردت يعني أن أطول في تفسير هذه الآية هخليكم تنسوا اللي قبل كده. نجعل الكلام في ملة إبراهيم في درسنا القادم إن شاء الله عشان تبقى الآية دي والآية التي تتحدث عن السبت. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.